الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقلنا إن الكبائر ما توعد الله به مرتكبها بالنار أو هي التي يقام عليها حدود. والكبائر هي الشيء الذي يستعظمه المؤمن أن يحدث، والفواحش هي التي يستقذرها الإنسان. إذن فجمع بين الأمرين. وبعد ذلك قلنا إن سيدنا عمرو بن عبيد أراد أن يفهم الكبائر ممن يعلم أنه يحرص على إبراز كنوز القرآن، فلم يجد إلا سيدنا جعفر. فسيدنا جعفر الصادق ذهب إلي عمرو وقال له دلني على الكبائر من كتاب الله. وقلنا إن سيدنا جعفر الصادق كان له بصر بهذه الكنوز، لأنه قال لك إنه عمر رجدت للمؤمن في كل أحواله. أحواله إيه؟ أول حاجة تهدد المؤمن يخاف من حاجة. فقال عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعقبها يقول قال إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ربنا قال كده. وعجبت لمن اغتاب، يعني قال غضب لا يعرف سببه، زي ما بيحدث الإنسان كثير إنه يبقى صدر طيب كده وزعلان من غير ما في حاجة. وعجبت لمن اغتاب ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ومش خصوصية، وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، يعني الناس بيعملوا له مقالب ومكر وبتاع، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لأني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات إيه ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا، عايز يغتني ويبقى كويس كده، قال له حتى ديا الله كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. فسيدنا جعفر وضع الروجيتا دي لكل نواحي الحياة، خوف غم مكر به طلب إيه؟ طلب منه. فعمرو بن عبيد قال الرجل اللي عمل لنا كده نروح له بقى نسأله. فقال له بقى قول لي، جاب بقى كل كبيرة حسب جارحتها. فمسك القلب، القلب ايه مطلوب منه؟ أن لا يشرك بالله، يبقى الإشراك بالله أول كبيرة. ومطلوب منه ثانيا إن هو لا ييأس من روح الله، ما تجيله المسائل كلها كده برضه يعرف إنه له رب هيخلصه منه، وأن لا يأمن مكر الله. وقبل كل حاجة دليل الشرك، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أدي واحدة. وبعدين لا تقنطوا من رحمة الله، مش كده؟ يبقى من القرآن. طب قال لك واللسان، هات اللسان بقى. قال لك كبائر اللسان يعمل ايه؟ يشهد الزور، ينقل به الحق لغير صاحبه. قال له والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه من القرآن. وإيه كمان؟ قال له لا يقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الله، أدي واحدة. يبقى كم واحدة؟ للسان لا يشهد الزور ولا يرمي الإيه؟ المحصنات. طب وإيه ثمانية؟ ولا يأتي باليمين الغموس. الله، ما اليمين الغموس يعني إيه؟ يحلف على حاجة حصلت من زمان إنها ما حصلتش، وحاجة ما حصلتش يقول حصلت. لكن اليمين المستقبل ربنا ادانا فيه رخصة، قال لما تحلف على شيء رئيس حاجة خير من ائت وكفر. إنما اليمين الغموس ده ملوش إيه؟ كذلك السحر. الله، إذن كل حاجة لها إيه؟ أدي بتاعة اللسان. طب وهات بتاعة كبيرة البطون بتعمل إيه؟ قال لك لا تشرب الخمر، لأنه قال لك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.